بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 78، نتابع قراءة كتاب النكاح. فصل: شروط النكاح. ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بشروط النكاح، وهي أربعة. قال في هامشه: هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. واحد: شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين. اثنان: شروط النكاح لا يجوز إسقاطها، والشروط في النكاح يجوز إسقاطها. ثلاثة: شروط النكاح تكون قبل العقد، أما الشروط في النكاح فتكون قبل العقد وفي صلب العقد، ولا تكون في زمن الخيار. أربعة: شروط النكاح يترتب على الإخلال بها فساد العقد، والشروط في النكاح يترتب على الإخلال بها الإلزام بالعقد. انتهى. ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بشروط النكاح، وهي أربعة، وعقد لكل واحد فصلا، وهي: واحد: تعيين الزوجين. اثنان: رضاهما. ثلاثة: الولي. أربعة: الشهادة. قوله: وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. الشرط الأول: تعيين الزوجين، بأن يحدد ويعين الزوج والزوجة، فلا يصح النكاح بدونه. فلو قال: زوجتك بنتي وله ثلاث بنات، لم يصح حتى يميزها ويعينها باسم أو صفة خاصة بها. والعلة أن النكاح يراد به مقصود بعينه، فلم يصح بدون التعيين كالبيع. والله قال في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فعينها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ملكتكها. وضمير الغائب المؤنث يعود للواهبة فحددها وعينها. قوله: فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. طرق تعيين الزوجة: أشار المصنف إلى الطرق التي يحصل بها تعيين الزوجة. واحد: الإشارة فيقول: زوجتك هذه. اثنان: التسمية فيقول: زوجتك هندا مثلا. ثلاثة: الوصف بما تتميز به فيقول: زوجتك بنتي الكبيرة. أربعة: بالواقع، كأن لا يكون له إلا واحدة، فإذا قال: زوجتك ابنتي، تعينت لعدم الالتباس. فصل: هذا الفصل في بيان الشرط الثاني، وهو الرضا، رضا الزوجين. قوله: الثاني رضاهما. اثنان: رضا الزوجين، فلا بد أن يرضى الزوجان بهذا العقد. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والأيم في الحديث الثيب، ولأن العقد متعلق بالزوجين فاشترط رضاهما فيه. إذن فلا بد من الرضا من كلا الزوجين، فلو أكره أحدهما لم يصح، والعقد بذلك يكون فاسدا. المستثنون من اشتراط الرضا. قوله: إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة. يستثنى من اشتراط الرضا أناس: واحد: البالغ المعتوه. والمعتوه ناقص العقل من غير جنون. والعلماء يقولون: المعتوه حكمه حكم الصبي المميز، وعلى هذا لو صلى أو اغتسل أو توضأ فأعماله صحيحة يؤجر عليها، ولكن لا يستأذن في تزويجه كالصبي. اثنان: المجنون ذكرا كان أو أنثى، فإذا رأى ولي المجنون أو المجنونة تزويجهما إما لأجل الخدمة أو للاستمتاع فإنه يزوجهم ولو بلا رضاهم، لعجزهم عن الاختيار لأنفسهم. ثلاثة: الصغير أي غير البالغ، فلأبيه أن يزوجه ولو بغير إذنه. والعلة أن قوله غير معتبر، فاستئذانه وجوده كعدمه. وابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصما إلى زيد فأجازاه جميعا. لكن قال الحنابلة: يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة، ولا يجوز أن يزوجه بأمة، والفرق بأن الحرة يجوز للحر أن يتزوجها مطلقا، فإذا رأى المصلحة لابنه في تزويجه صح، بخلاف الأمة فإنه لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا عند خوف العنة وعدم الطول، وخوف العنة لا يتصور من الصغير. 4. البكر ولها حالتان: ألف دون 9، فلأبيها أن يزوجها بغير رضاها بقيد أن يكون الزوج كفؤا، والدليل أن أبا بكر زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين ولم يستأذنها، وحكي الإجماع عليه. باء فوق 9 ولو مكلفة، فلأبيها دون غيره أن يزوجها ولو بلا رضاها، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الثيب أحق بنفسها من وليها، فيفهم منه أن البكر وليها أحق بها. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن البكر المكلفة ليس لوليها إجبارها، فإن أجبرها على من لا ترضاه فلها الفسخ. واختاره ابن تيمية وابن القيم والزركشي ومحمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: إلا الثيب. الثيب هي من وطئت في القبل بآلة الرجال ولو بزنا مع رضاها أو مكرها، فأما لو زالت بكارتها بغير ذلك كما لو زالت بأصبع أو بوثبة أو بعود فلا تأخذ حكم الثيب، وكذا لو وطئت في الدبر فحكمها حكم البكر. والثيب لها حالتان: ألف ثيب تم لها 9 سنوات فأكثر فيشترط رضاها، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. باء ثيب دون 9 سنوات فلا يعتبر رضاها، والعلة أنها لا إذن لها معتبر لأجل صغرها. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن الثيب دون 9 لا تجبر ولا تزوج حتى تبلغ 9 سنين، لأنها لا تعرف مصالح النكاح، والزواج لا بد له من الرضا، وهي لا إذن لها معتبر، واختاره العثيمين. انتهى. قوله: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. الأب المباشر ووصيه يزوجان من تقدم، وهم البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر ولو مكلفة، والثيب دون 9 بغير إذنهم، والعلة أن إذنهم غير معتبر كما سبق، فيكون الأمر معلقا بالولي، وظاهر كلامه أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، فمن أوصى لأحد أن يتولى تزويج بناته فإنه يأخذ حكم الأب، وهذا من مفردات الحنابلة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية، واختاره العثيمين. وعلى هذا إذا مات الأب فإن ولي النكاح بعده إما العم أو الأخ الكبير حسب ترتيب الولاية. انتهى. قوله: كالسيد مع إمائه. 5. مما يستثنى: السيد مع إمائه فله تزويجهن ولو بغير إذنهن، والعلة أنه يملك منافع أرضاعهن فله تزويجهن بلا رضا. قوله: وعبده الصغير، كذلك له أن يزوج عبده الصغير بغير إذنه، والعلة أنه كما أن له أن يزوج ولده الصغير بلا إذنه، فلأن يكون له تزويج عبده الصغير بطريق الأولى، وكل من سبق ذكر جواز تزويجهم بلا إذنهم فيجب اختيار الأصلح لهم. فائدة: قال العلماء: يجب على السيد أن يعف عبده إذا طلب ذلك، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، والأمر يقتضي الوجوب ولا يجب إلا عند الطلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها، أو عبد فلم يزوجه، فما صنعا من شيء كان على السيد. قوله: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، ولا صغيرة ولا كبيرة ولا عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما. باقي الأولياء عدا الأب ووصيه كالجد والأخ وابن الأخ والعم ونحوهم لا يزوجون: 1. الصغيرة التي دون 9 بكرا كانت أو ثيبا مطلقا، أي ولو أذنت بذلك، لأنه لا اعتبار لإذنها لأجل الصغر، وغير الأب ووصيه لا يملك إجبارها. 2. الصغير الذي دون البلوغ فلا يزوجه غير الأب ووصيه لما سبق تعليله، ويستثنى من ذلك ما لو احتاج الصغير للزواج إما لوطء أو لخدمة، فإن الحاكم دون غيره له أن يزوجه إذا علم الأب ووصيه. الثالثة والرابعة الكبيرة أي البالغة العاقلة بكرا أو ثيبا وبنت 9 سنوات فأكثر، فلا يجوز لغير الولي كذلك تزويجهن، لكنه يعتبر إذنهن فإذا أذن فيجوز. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره، ولأن لهن إذنا صحيحا معتبرا بالنص كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي أنها في حكم المرأة، ولأنها تصلح للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. قوله: وهو صمات البكر، الإذن المعتبر في البكر سكوتها عندما تستشار. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإذنها صماتها، لكن لو أنها تكلمت ونطقت بالموافقة صح ذلك، والعلة أنه أبلغ وأتم في الإذن من صمتها. وإن بكت أو ضحكت فإننا نرجع للقرائن، فقد يكون البكاء دليلا على الرضا وحزنا لفراق أهلها مثلا، وقد يكون دليلا على عدم الرضا. قوله: ونطق الثيب، الإذن المعتبر في الثيب لا بد من نطقها بالكلام، فلو سكتت لم يصح. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، ولأن الأصل النطق لبيان الرضا، واستثنينا البكر لأنها قد تستحيي من التصريح. فصل: هذا الفصل في بيان الشرط الثالث وهو الولي. قوله: الثالث الولي، ثلاثة: الولي بأن يكون الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو وليها، فلا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها ولا أن توكل غير وليها في تزويجها. ودليل اشتراط الولي: 1. حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي. 2. حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. 3. أن الله خاطب الأولياء في النكاح بقوله: وأنكحوا الأيام منكم، وقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل على اعتبار الولاية. 4. أن في تزويج المرأة نفسها مفاسد من عدم اختيار الكفء وغير ذلك. قوله: وشروطه التكليف، يشترط الفقهاء للولي الذي يتولى النكاح شروطا هي بالإجمال: 1. التكليف. 2. الذكورية. 3. الحرية. 4. الرشد في العقد. 5. اتفاق الدين. 6. العدالة. 1. التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، والعلة أن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر ولا يتصرف لغيره، ولأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، ومن لم يبلغ فهو قاصر لثبوت الولاية عليه. قوله: والذكورية. 2. الذكورية، فلا يصح أن تكون الولية أنثى. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تزوج المرأة المرأة، ولأن المرأة تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها، فإذا كانت لا ولاية لها على نفسها فولايتها على غيرها من باب أولى، فإن كان للمرأة أمة فإنه يزوجها ولي سيدتها. 1. لقول عائشة رضي الله عنها: زوجوا فإن النساء لا يزوجن، واعقدوا فإن النساء لا يعقدن. قال في هامشه: استدل ابن قدامة وغيره بهذا الأثر ولم أره مسندا بهذا اللفظ، وأقرب ما روي إليه ما أخرجه الشافعي في مسنده من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج، فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. 2. ولأنها مولى عليها في النكاح فلم يجز أن تكون ولية فيه فانتقل إلى وليها. فإن قيل أليست المرأة لها أن تبيع أمتها؟ فلماذا لا يجوز لها أن تعقد لها عقد النكاح؟ الجواب: هناك فرق بين البيع والتزويج، فإن البيع تصرف في ملك الرقبة دون البضع، وهذا يصح من المرأة كسائر التصرفات في مالها. أما التزويج فإنه تصرف في البضع، وذلك لا يصح منها لما سبق. قوله: والحرية. ثلاثة: الحرية. فلو كان للرقيق بنات فليس له أن يزوجهن، والعلة أنه رقيق ولا ولاية له على نفسه، فعلى غيره أولى. قال في هامشه: وفي المذهب قول أن الحرية ليست بشرط، لأن هذا ليس تصرفا ماليا لكنها ولاية، واختاره العثيمين. قوله: والرشد في العقد. أربعة: الرشد في العقد. والرشد يختلف المراد منه باختلاف أبواب الفقه. وفي النكاح يراد به أن يعرف مصالح النكاح والكفوء من الرجال. ويدل له: واحد، قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. اثنان، ولأن السفيه لا يعرف مصالح النكاح فيذهب المقصود من اشتراط الولي. قوله: واتفاق الدين. خمسة، اتفاق الدين بأن يكون الولي وموليته على دين واحد. والدليل عموم قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعلى هذا لا ولاية لكافر على مسلمة ولا لمجوسي على نصرانية، وهكذا لعدم التوارث. قوله: سوى ما يذكر. هذا استثناء من شرط اتفاق الدين، فهناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين، وهي: واحد، أم ولد الكافر إذا أسلمت فله أن يزوجها لأنها مملوكته. اثنان، أمة كافرة لمسلم فله أن يزوجها لأنه من يملكها ولأنها تحتاج لزواج ولا ولي لها غيره. ثلاثة، السلطان يزوج من لا ولي له من أهل الذمة لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام، وهذه الذمية من أهل الدار. قوله: والعدالة. ستة، العدالة، وهي في النكاح عدالة الظاهر فقط، فيكفي أن يكون عدلا ولو ظاهرا، والعلة أنها ولاية تحتاج إلى نظر فلا تجعل للفاسق. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن العدالة ليست بشرط، إنما يكفي أن يكون أميرا على موليته ينظر في مصالحها، وهو قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة والشارح وابن تيمية وابن القيم والسعدي ومحمد بن إبراهيم رحم الله الجميع. انتهى. واكتفوا بعدالة الظاهر، واكتفوا بعدالة الظاهر لأن في اشتراطها ظاهرا وباطنا حرجا ومشقة. وعلى هذا فأصحاب المعاصي الظاهرة كالمسبل بخيلاء والمدخن وحارق اللحية ليسوا بعدول، فلا يتولون عقد النكاح. قوله: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. تقدم هذا في بيان الشرط الثاني أن المرأة لا تكون ولية لغيرها ولا تتولى العقد لنفسها. قوله: ويقدم أبو المرأة في نكاحها. ترتيب الولاية في عقد النكاح: لما بين أن الولي في النكاح شرط وما يتعلق بالولي من شروط ذكر من هو الولي. واعلم أن الولاية في عقد النكاح ترتيبها من حيث الجملة كما يلي: واحد، الأصول. اثنان، الفروع. ثلاثة، الحواشي. أربعة، العصوبة بالسبب. خمسة، السلطان. هذا على سبيل الإجمال. وأما بالتفصيل فكما يلي: واحد، الأب، فهو المقدم لكمال شفقته وحرصه على النظر واختيار الأصلح لابنته، فهو المقدم على كل أحد غيره. قوله: ثم وصيه فيه. اثنان، وصي الأب في النكاح، فلو أن الأب أوصى أنه إذا مات يتولى تزويج بناته فلان، فإنه حينها هو الذي يقدم على الجميع. قال في هامشه: وسبق ذكر الرواية الثانية واختيار العثيمين أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية. وعلى هذه الرواية فإذا مات الأب فإن الولاية تنقطع بموته، وتنتقل الولاية لمن بعده وهو الجد. انتهى. والعلة واحد أن النظر والولاية له فوكل بها من قام مقامه وهو إذا أوصى سيحتاط. اثنان ولأن عثمان بن مضعون أوصى أخاه قدامة أن يزوج بناته. قوله ثم جدها لأب وإن علا، ثلاثة الجد لأب وإن علا لأن له إيلادا وتعصيبا فيقوم مقام الأب في غيابه. وقوله لأب خرج الجد لأم لأنه من ذوي الأرحام. قوله ثم ابنها، أربعة الابن لأن الابن جزء من والده وأقرب إليه من الحواشي، ولأن عمرو بن سلمة زوج أمه أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم بنوه وإن نزلوا، خمسة بنو الابن وإن نزلوا الأقرب فالأقرب. قوله ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ستة الأخ الشقيق، سبعة الأخ لأب، ثمانية ابن الأخ الشقيق، تسعة ابن الأخ لأب. قوله ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، عشرة العم الشقيق، الحادي عشر العم لأب، الثاني عشر ابن العم الشقيق، الثالث عشر ابن العم لأب. قوله ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، الرابع عشر أقرب عصبته نسبا على ترتيبهم في الميراث، فيقدم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه وهكذا. قوله ثم المولى المنعم، الخامس عشر الولي المنعم وهو الذي أنعم عليها بالعتق فيتولى تزويجها لأنه يرثها ويعقل عنها وهذا من الولاية بالسبب. قوله ثم أقرب عصبته نسبا، السادس عشر عند فقد الولي المنعم يتولى عصبات المولى المعتق الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث، فإن كانت المعتقة امرأة فولي مولاتها عصباتها. والعلة أنه لما لم يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة. قوله ثم ولاء، السابع عشر يلي النكاح بعد عصبة المعتق نسبا عصبته ولاء، وهم معتق المعتق ثم عصابته من بعده كالميراث. قوله ثم السلطان، الثامن عشر بعد كل هؤلاء السلطان وهو الإمام أو نائبه، والدليل حديث عائشة مرفوعا السلطان ولي من لا ولي له. حالات تنتقل فيها الولاية من الأقرب للأبعد. قوله فإن عضل الأقرب، لما ذكر مراتب الأولياء فلا بد أن تعلم أن ترتيبهم يكون كما ذكرنا، ولا ينتقل من ولي إلى ولي بعده في الرتبة إلا في حالات. واحد الموت، فإذا مات ولي فالذي يليه في الرتبة يتولى الأمر، فمثلا مات الأب فالذي يتولى تزويج البنت هو الوصي وهكذا. اثنان إذا عضل الولي الأقرب، والعضل منع المرأة من أن تتزوج بكفئها إذا طلبت ذلك وراغب كل واحد منهما بصاحبه، والعضل حرام لأنه ظلم للبنت وإضرار بها في منعها حقها من التزوج بمن ترضاه، وقد نهى الله عن ذلك بقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقد ذكر أهل العلم لعضل الولي صورا، واحد إذا خطبها كفء ترضاه وامتنع الولي من تزويجها دون سبب مقبول، اثنان أن يمتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي فهو عضل، ثلاثة إذا خطبها كفء فأرادته وأراد الولي أن يزوجها من كفء غيره فهذا عضل ويلزم الولي إجابتها إلى كفؤها الذي رغبت. وهناك صور ليست من العضل، واحد إذا امتنع من تزويجها من غير كفء، اثنان إذا لم يمتنع من تزويجها لكن رد الخاطب لأنه لم يره مناسبا فلا يعد عضلا ولو تكرر ذلك منه. والعلة ما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على ابنته، ولجهلها بمصالح نفسها وهو أدرى بأحوال الرجال، لكن إذا تحقق أنه قصد الإضرار بها فهو عضل. قوله أو لم يكن أهلا، ثلاثة إذا لم يكن الأقرب أهلا لتولي العقد لفقدانه شرطا من شروط الولاية السابق بيانها، وهي الرشد واتفاق الدين والتكليف وغيرها، فإن للولي الذي دونه في الرتبة أن يتولى العقد. قوله أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. أربعة، إذا كان الولي الأقرب غائبا ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة وكلفة، أو يجهل مكانه فننتقل إلى الأبعد فيتولى النكاح. أما إن أمكن مراجعته فإنه يراجع ويوكل هو من يعقد لابنته حال غيابه. قوله وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، إذا تولى العقد الولي الأبعد كالسلطان من غير عذر من هذه الأعذار، أو تولاه من لا ولاية له بحال وهو الأجنبي، لم يصح العقد. والعلة أن العاقد لا ولاية له، والولي شرط من شروط النكاح، فلا يصح النكاح ولو أجازه الأقرب. فصل. هذا الفصل في بيان الشرط الرابع، وهو الشهادة في العقد. قوله الرابع الشهادة. أربعة، من شروط النكاح الشهادة أو الإشهاد في العقد، وهو شرط في العقد. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وحديث ابن عباس: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. والقول بأن الإشهاد شرط مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الإشهاد ليس بشرط، بل يصح النكاح بلا شهود بقيد أن يعلن فلا يسر به، وهو قول المالكية واختاره ابن تيمية. انتهى. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود. قال في هامشه: وقال الشوكاني: أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا. والنفي في قوله لا نكاح يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن الإشهاد شرط. انتهى. الحكمة من اشتراط الشهادة: واحد، إعلان النكاح حتى لا يكون من نكاح السر. اثنان، الاحتياط للنسب كي لا يقع إنكار من أحد الزوجين لهذا النكاح. قوله فلا يصح إلا بشاهدين: شروط الشهود في عقد النكاح. يشترط في الشهود الذين يشهدون في عقد النكاح شروط: واحد، أن يكونا اثنين، لما تقدم من الأحاديث كحديث عائشة المتقدم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يكفي واحد. قوله عدلين: اثنان، العدالة، فالفاسق لا تقبل شهادته، لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: وشاهدي عدل، وتكفي العدالة ولو ظاهرا. قوله ذكرين: ثلاثة، الذكورية. قال الزهري: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا النكاح ولا الطلاق. فلو تزوج بشهادة نسوة أو بشهادة رجل وامرأتين لم يصح. والعلة أنه عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال، فلم ينعقد بشهادة النساء كالحدود. قوله مكلفين: أربعة، التكليف، بأن يكون الشاهد بالغا عاقلا. فلو شهد مجنون أو صبي لم تصح شهادتهما، لأنهما ليسا من أهل الشهادة. قوله سميعين ناطقين. خمسة، السمع، لأن الأصم لا يتمكن من سماع العقد فيشهد به. ستة، النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة بلسانه، وما عدا هؤلاء تصح شهادتهم بناء على الأصل، كالضرير والعبد وابن أحد الزوجين ونحو ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وشاهدي عدل. قوله وليست الكفاءة، وهي دين ومنصب وهو النسب، والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ، الكفاءة لغة المساواة والمماثلة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى. وشرعا الكفاءة المعتبرة في النكاح هي في خمسة أشياء: واحد الدين، فليس الفاجر والفاسق كفؤا للعفيفة. اثنان الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفؤا للحرة ولو كانت معتقة. ثلاثة الصناعة، فلا يكون ذو الصناعة الدنيئة كالحجام والزبال ونحوهما كفؤا لبنت صاحب صناعة جليلة كالتاجر ونحوه. أربعة اليسار بمال، بحسب ما يجب لها من مهر ونفقة وكسوة، فلا يكون المعسر كفؤا للموسرة. خمسة المنصب، وهو النسب، فلا يكون الأعجمي وهو من ليس بعربي كفؤا للعربية. قال في هامشه ولابن تيمية قول أن النسب لا اعتبار له في الكفاءة، فليس هو بشرط لزوم ولا شرط صحة. انتهى. أما العرب أنفسهم فبعضهم لبعض أكفاء، سواء من قريش أو من غيرهم. حكم الكفاءة: المراد أن المصنف قرر أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، إنما هي شرط للزوم، بمعنى أنه يعتبر لها له رضا الزوجة، بمعنى أنه يعتبر له رضا الزوجة وأوليائها، فإذا رضوا بهذا النكاح فإنه يكون صحيحا ولو تخلفت فيه الكفاءة. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. وعلى هذا نقول: إذا زوجت المرأة ممن ليس بكفؤ لها فيما تقدم، فلا يخلو من حالتين: ألف أن ترضى المرأة والأولياء فيصح النكاح ويلزم، لأن الكفاءة ليست شرط صحة. ب أن لا ترضى المرأة أو لا يرضى أحد من الأولياء فله فسخ النكاح، لأن العار عليهم جميعا. وقد ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها. وهذا دليل على أن الكفاءة ليست شرط صحة، لأنها لو كانت شرطا لأبطل العقد ولم يجعل لها حق إمضائه. وعلم أن وقت الكفاءة المعتبر هو عند العقد، ولا يضر زوالها بعده. فلو كان الزوج عند عقد النكاح مستوفيا لخصال الكفاءة ثم زالت هذه الخصال، فالعقد لا يبطل. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.